باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النسائي رحمه الله باب النهي عن الإشارة بأصبعين أو عن الإشارة عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير. المقصود من هذه الترجمة أن المصلي في تشهده عندما يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير في تشهده فإنه يشير بإصبع واحدة وهي السبابة، ولا يشير بأصابع أخرى غير أصبع السبابة من اليمنى. هذا هو الذي هو المقصود من الترجمة، النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير، أي أنه يشير بإصبع واحدة هي السبابة من اليد اليمنى، ولا يجوز له أن يشير بغيرها، وإنما الإشارة بها وحدها. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير ب كان يدعو بأصبعيه يشير أن رجلا كان يدعو بأصبعيه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، يعني أنه يشير بأصبعيه عند الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أحد أحد، أي أشر بإصبع واحدة، لأنك تدعو الله وحده لا شريك له، فهو يدعو إلها واحدا فيشير بإصبع واحدة إشارة إلى, إلى, إلى, إلى هذا الإله الواحد الحق وهو الله سبحانه وتعالى. قوله أحد أحد يعني أمر بأن يستعمل إصبعا واحدة والثانية تأكيد للأولى، يعني أحد الثانية هي تأكيد للأولى، أي بأنه يشير بإصبع واحدة لا يشير بأكثر منها، وذلك أنه يشير إلى إله واحد ويعبد إلها واحدا، فالإصبع التي يشار بها يجب أن تكون واحدة لا تكون أكثر منها. وهذا الرجل مبهم، لم يأتي ذكره، أي الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني قد يكون بيانا له، وأن المراد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث أنه قال أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بأصابعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، ويحتمل أن يكون هو المراد، وأن أبا هريرة رضي الله عنه أشار إليه وأبهمه، وسعد تحدث عن نفسه في الحديث الذي بعد هذا، وأنه كان يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل وهو الإشارة بأصابعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أحد أحد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاته سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ويشاركه، أي يشارك محمد بن بشار في الوفاة في سنة 52 و200، وأيضا مشيخة أصحاب الكتب الستة، وكونهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. اثنان آخران هما محمد ابن مثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري روى عنهم أصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم أي هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي أنها أي أنهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو القسام وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عجلان، عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي أن الذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لتلميذه صفوان بن عيسى، كل من الاثنين خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن القعقاع، عن القعقاع بن حكيم الكناني وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، كنيته أبو صالح مشهور بها واسمه ذكوان ولقبه السمان، فكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية، وذلك أن الشخص إذا عرفت كنيته ثم ذكر باسمه في موضع وذكر بكنيته في موضع آخر لا يلتبس على من يعرف أن الكنية لصاحب هذا الاسم، لا يلتبس عليه الأمر فلا يظنهما شخصين، وإنما يعرف أنهما شخص واحد ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بكنيته في بعض المواضع. ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق، أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة، هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر هؤلاء السبعة حديثا على الإطلاق، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد فيه أبو هريرة وأبو صالح ومحمد بن عجلان، هؤلاء مدنيون. أيوه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد رضي الله عنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحت أحت وأشار بالسبابة. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو يدعو بأصابعه، يحتمل أن يكون بأصبعين وبأكثر، والأصبعان يطلق لفظ الجمع عليهما، لأن المثنى قد يطلق عليه لفظ الجمع، وجاء ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن المراد به امرأتان، وقد ذكرت قلوبهما بالتثنية، ذكرت القلوب بالتثنية وهما قلبان، فذكر القلبان بصيغة الجمع. وكذلك أيضا بالنسبة للضمائر قد يأتي لفظ الجمع يراد به الاثنين، كما قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وهما اثنان، فإن لفظ الجمع يطلق على الاثنين. وأقل الجمع، أقل الجمع يعني في اللغة العربية يعني يطلق على الاثنين، وأما عند النحاة فإن أقل الجمع ثلاثة، لأنه مفرد ومثنى وجمع، فأقل الجمع عند النحاة ثلاثة، وأقل الجمع في اللغة اثنان، وكذلك عند الفقهاء. وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق لفظ الجمع على الاثنين كما في المثالين من القرآن الذي ذكرتهما، وكذلك إطلاق لفظ الإخوة في المواريث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن المقصود من ذلك أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فإن لفظ إخوة لفظ جمع ويطلق على الاثنين. وكذلك عند الفقهاء يطلق الجمع على الاثنين، ولهذا يقول الجماعة أقلها اثنان، إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم. فقوله بأصابعي الحديث، هذا الحديث قد يكون هو مفسر أو معين المبهم في حديث أبي هريرة وأنه سعد بن أبي وقاص، ويحتمل أن يكون غيره. وذكر الأصبعين في حديث أبي هريرة وذكر الأصابع في حديث سعد لا يدل على التنافي، وأن القصة قد تكون قصتان، يمكن أن تكون قصتين، لكن يمكن أن يكون المراد بذلك الرجل المهمل في حديث أبي هريرة هو سعد بن أبي وقاص، ولا تنافي بين ذكر المثنى أو التثنية في الأصابع في حديث أبي هريرة والجمع في جمع الأصابع في حديث سعد، لأنه كما قلت يمكن أن يطلق لفظ الجمع على المثنى، فيكون قوله بأصابعي أي بأصبعي، وأطلق على الأصبعين أنهما جمع، فيكون على هذا لا تنافي بين الاثنين إذا كان مراد أبي هريرة رضي الله عنه بالرجل المبهم إذا كان مراد بسعد، ويحتمل أن يكون غيره وتكون قصتان، ويحتمل أن تكون غيره يكون الرجل المبهم غير سعد وتكون قصتان. وحديث سعد دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة من جهة أن المصلي عندما يشير في تشهده يشير بإصبع واحدة، يريد بذلك أن الله تعالى واحد، ويشير إليه سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن عبد الله ابن مبارك المخرمي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، وهو ثقة، هو أثبت الناس في حديث الأحفظ، هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وهو هنا يروي عن الأعمش، وهو مشهور بكنيته أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم، محمد بن خازم كنيته أبو معاوية، وهو مشهور بها، وهو ثقة، هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران، ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، وذلك أن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر في بعض الأحايين باسمه وفي بعضها بلقبه فإن من لا يعرف أن اللقب لصاحب الاسم يظن أن الأعمى شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر إذا رآه أحيانا باسمه وأحيانا يجده مذكورا بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان الذي مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا. وسعد هو بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، سردهم وسماهم وقال إنهم في الجنة، فقال أبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد وقال إنهم من أهل الجنة، ولهذا اشتهروا بلقب العشرة المبشرين بالجنة. وليست الشهادة بالجنة لهؤلاء العشرة فقط، بل جاءت الشهادة لغيرهم، لكن غلب على هؤلاء لفظ العشرة المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد شهد لآخرين كما شهد لبلال، وشهد للحسن والحسين، وشهد لثابت بن قيس بن شماس، ولعكاشة بن محصن، ولعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، جاءت الأحاديث بالشهادة بالجنة لعدد منهم، لكن هؤلاء غلب عليهم هذا الوصف اللي هو العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. وسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعله عمر رضي الله عنه من الستة الذين هم أصحاب الشورى الذين وكل إليهم اختيار خليفة للمسلمين بعده، بعد أن طعنه المجوسي الطعنة التي أودت بحياته ونال الشهادة بها، وجعل الأمر إلى ستة، منهم سعد بن أبي وقاص. ولما كان سعد رضي الله عنه وأرضاه كان أمره عمر على الكوفة، وحصل بينه وبين أهل الكوفة شيء من الوحشة، وآذوه وتكلموا فيه وقدحوا فيه، حتى جاء في بعض الحديث أنهم شكوه إلى عمر وقالوا أنه لا يحسن الصلاة، وهو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة، ومع ذلك يصل البغض والكلام بغير حق بأن يتكلم بعض أهل الكوفة فيه بمثل هذا الكلام. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم ينس أن ينبه إلى فضله بعد أن اختاره وجعله من الستة، فخشي أن ينظر إلى الماضي وأن يقال كيف يعزله عمر من الكوفة ويتولى الخلافة. نبه رضي الله عنه وأرضاه إلى فضل سعد، فقال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال: فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لها، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. أشار رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن العزل لم يكن لسبب عجز ولا خيانة، وإنما كان سببه ما خشيه من الفتنة، وأنه قد يعتدي عليه بعض السفهاء فينالون منه ويصيبه مضرة بسبب ذلك، فرأى من المصلحة أن يعزله، لكنه لم ينسى أن ينبه إلى فضله وإلى أنه أهل للخلافة إن اختير لها، وأيضا كذلك أهل لأن يستشار إن لم يتم اختياره للخلافة. وهذا من من فضل عمر رضي الله عنه وحكمته وإنصافه ومعرفته الفضل لأهل الفضل، فإنه قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لأن العجز والخيانة هما السبب الذي ينبغي أن يتم العزل بسببه، لأن العجز يترتب عليه الفوضى وانفلات الأمور، وإن كان الرجل طيبا وصالحا لكنه إذا كان ضعيفا تنفلت منه الأمور فهو لا يصلح للولاية. وكذلك لو كان قويا وحازما ولكنه خائن وليس بأمين لا يصلح للولاية. بل من الأمور التي تلاحظ في الوالي الذي يولى ويختار الولاية أن يكون قويا أمينا، وخلاف ذلك أن يكون خائنا عاجزا. العجز والخيانة ضد القوة والأمانة. وقد قالت إحدى المرأتين ابنتي الرجل الصالح في سورة القصص: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسعد رضي الله عنه وأرضاه قوي أمين وليس بخائن ولا عاجز، ولكن عمر رضي الله عنه عزله عن الكوفة لما جرى من شدة الوحشة التي جرت بينه وبينهم، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه لا يحسن الصلاة وأنه لا يحسن يصلي، مع أن الجميع يعلمون بأنه من أهل الجنة، ولكن هكذا يفعل الحقد إذا ملأ النفوس، يجعل بعض الذين لا يوفقون للصواب يتكلمون بغير الحق، يعني كما حصل من أهل الكوفة في حق هذا الرجل العظيم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو آخر العشرة المبشرين، العشرة المبشرين بالجنة موتا، هو آخر العشرة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب إحناء السبابة في الإشارة. وقال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نوير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافئا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إحناء السبابة في تشهد. قال: باب إحناء السبابة في الإشارة. باب إحناء السبابة في الإشارة، يعني عند الإشارة المقصود بالإحناء هو الإمالة. وقد أورد فيه حديث، أورد النسائي حديث نمير الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ورفع إصبعه وقد أحناها، رفع إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو، قد أحناها شيئا وهو يدعو، يعني أحناها يعني شيئا، يعني إحناء خفيفا. والمقصود بالإحناء هو الإمالة، والمقصود بالإحناء هو الإمالة. والإشارة بالسبابة جاءت في أحاديث كثيرة وقد مرت، ولكن ذكر الإحناء جاء في هذه الرواية. وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذه الزيادة التي هي زيادة الإحناء غير صحيحة غير ثابتة، لأنها ما جاءت إلا من هذا الطريق، وهذا الطريق فيه رجل مقبول وهو الذي يعتمد على حديثه عند المتابعة، ولم يتابع على ذكر الإحناء، فتكون هذه الزيادة غير ثابتة. أما التشهد وتحريك الأصبع بالتشهد عند الإشارة بها وعند الدعاء بها فهذا جاء في بعض الأحاديث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي أخبرني هذه يؤتى بها بالإفراد، أحيانا يقول المحدث أخبرني وأحيانا يقول أخبرنا، والفرق بينهما أن أخبرني إذا كان أخذ عن الشيخ وحده ليس معه أحد فيعبر بالإفراد فيقول أخبرني، وإذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا، إذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا. لكن كلمة أخبرني هذه تدل على أنه أخذ وحده وأنه تحمل وحده، لم يتحمل معه أحد عند الأخذ من الشيخ. وأحمد بن يحيى الصوفي هو الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له النسائي وحده. قال أخبرنا أبو نعيم. أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو نعيم، مشهور بكنيته أبو نعيم، وهو من شيوخ البخاري، هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم مباشرة، والنسائي روى عنه بواسطة لأن النسائي متأخر فهو يروي عن أبي نعيم بواسطة والبخاري يروي عنه مباشرة، فهو من كبار شيوخ البخاري وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. وممن اشتهر بأبي نعيم شخص آخر متأخر وهو صاحب الحلية أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 430، فإنه مشهور أيضا بهذه الكنية، ولكن ذاك متأخر كثيرا عن هذا لأن هذا توفي في القرن الثالث في أوائل القرن الثالث، وأما ذاك فهو في أوائل القرن الخامس سنة 430، وهذا الذي هو أبو نعيم الفضل بن دكين الذي هو شيخ البخاري وشيخ وشيخ مسلم كما عندنا هنا هو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكره الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، مقدمة فتح الباري، من جملة الرجال الذين لمزوا بشيء لا يقدح ولا يؤثر، وقال إن الذي ذكر عنه أنه كان يتشيع، أنه كان يتشيع، هذا هو الذي أورده الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح من أجل أنه تكلم فيه بالتشيع، لكنه قال، وهذا يدل على سلامته من هذا السوء الذي هو مذهب الشيعة وطريقة الشيعة أو التشيع، أي التشيع الضار الذي يؤثر، نقل عنه كلمة عظيمة في ترجمته في مقدمة الفتح، فقال ومع ذلك فقد نقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أي الملائكة أنه سب معاوية. ومن المعلوم أن الشيعة يعني سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عندهم، من أسهل الأشياء وأخف الأشياء على ألسنتهم أن يتكلموا في معاوية، بل إن الزيدية الذين هم أحسن حالا من الرافضة الإمامية يتكلمون في معاوية يسبونه، ولا يسبون الشيخين أبو بكر وعمر، ولكنهم يسبون معاوية، فسب معاوية سهل عند المنتمين إلى يعني إلى هذا المنهج الذي هو التشيع. لكن قوله ما كتبت عليه الحفظ أن سببته معاوية يدل على سلامته، لأن معاوية رضي الله عنه الكلام فيه عند الشيعة قدر مشترك وسهل ميسور. وأبو نعيم يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامته مما رمي به ومما أضيف إليه. لكن هناك شيء يكون قد يضاف إلى الشخص التشيع بسببه وهو لا يؤثر، وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، لأن بعض علماء أهل السنة نقل عنهم تفضيل علي على عثمان يعني في الفضل لا في الخلافة، ومنهم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل الإمام بن الإمام، ومنهم عبد الرزاق بن همام، ومنهم الأعمش، ومنهم ابن خزيمة. هؤلاء نسب إليهم القول بتفضيل علي على عثمان، لكن هذه لا تؤثر ولا تقدع. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن تفضيل علي على عثمان قال به جماعة من أهل السنة، ولا يبدع من قال بذلك، وإنما الذي يبدع به القول بتفضيله عليه بالخلافة، وأن عليا أولى بالخلافة من عثمان، لأن من قال ذلك فإنه فيه يعترض على عمل الصحابة الذين قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. وإذن فالتشيع قد يضاف إلى بعض الأشخاص بسبب هذا، ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يؤثر. أيوة. قال حدثنا عصام بن قدامة. قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي. عصام بن قدامة الجدلي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا مالك بن نمير. قال حدثنا مالك بن نمير الخزاعي البصري وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا، يعني مثل الذين خرجوا لعصام ابن قدامة الجدلي، الاثنان كل منهما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه نمير الخزاعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، أي في التشهد، وهو أنه يكون إلى السبابة. وأورد فيه حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد في التشهد أشار بأصبعه السبابة لا يجاوزها بصره، يدعو بها. قال كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. وأشار بالسبابة أي سبابة من اليمنى لا يجاوز بصره إشارته، يعني أنه يشير إلى إصبعه عندما يشير بها، ينظر إلى إصبعه عندما يشير بها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو الذي ذكرت آنفا أن وفاته سنة 52 و200، وأنه مثل محمد بن بشار ومحمد المثنى في أن الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وأن كل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثني يحيى. قال حدثني يحيى وهو بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة البصري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان وقد مر ذكره. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن الزبير هو أحد العباد الأربعة من الصحابة الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس. هؤلاء الأربعة أطلق عليهم لقب العبادلة من الصحابة، فإذا جاء في مسألة قيل فيها قال بها العبادلة الأربعة، فإن المراد بها هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد يعني بعد الهجرة للذين من المهاجرين، أول مولود من المهاجرين ولد في بعد الهجرة، وذلك أن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ولدته بعدما وصلوا إلى قبى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في كان نزولهم في قبى قبل أن يصلوا إلى وسط المدينة وإلى هذا المكان الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وحجره، كان نزل أياما في قبى، وكانت أسماء معهم فولدت هناك، ولدت هناك، ولدت ابنها عبد الله، فحنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. وقال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ثم ورد النسائي هذا ترجمة النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، أي أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء يدعو، وإنما يكون بصره إلى موضع سجوده حيث يكون قائما، وكذلك ينظر إلى أصبعه كما مر الحديث الذي قبل هذا. ولكن وأما رفع البصر إلى السماء فإنه لا يجوز، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو دال على التحذير من هذا العمل، وأنه قد يعاقب صاحبه بأن يسلب بصره إذا رفع بصره إلى السماء. فقال: لا ينتهي أن أقوام عن رفعهم عن رفع أبصارهم إلى السماء في الدعاء أو لتخطفن أبصارهم، يعني إذا لم ينتهوا قد يعاقبوا بهذه العقوبة وهي خطف أبصارهم، بمعنى أنهم يسلبوها ويفقدوها بسرعة كما يحصل فقدان البصر عند حصول شيء مفاجئ مثل البرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني أنه يسلبها من شدة لمعانه وإضاءته، فإذا لم ينتهوا فإنهم يعرضون أنفسهم لهذه العقوبة العاجلة التي يفقدون معها أبصارهم، فتكون عقوبة معجلة في الدنيا، ويدل على الوعيد وأن الإنسان قد يعاقب على الذنب بعقوبة عاجلة في الدنيا بأن يحصل له شيء يضره في جسده أو يضره في نفسه أو ماله أو ولده أو ما إلى ذلك. والحديث دال على أنه قد تحصل له العقوبة بأن يفقد بصره الذي رفعه إلى السماء، فهو دال على التحذير من ذلك وعلم من ذلك، وأن ذلك حرام لا يسوغ ولا يجوز. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا أحمد ابن أحمد ابن عمرو بن السرح، ابن عمرو بن السرح وهو أبو الطاهر المصري، أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، نعم، عن الليث وهو بن سعد المصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه، فقيه مصر ومحدثها في زمانه. أيوة. عن جعفر بن ربيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وقد ذكرت عند الأعمش أن معرفة ألقاب المحدثين مهمة، فائدتها لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى. وحديث الأعرج عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره، وهذا الإسناد أكثر رجاله مصريون كلهم إلا الأعرج وأبو هريرة مصريون، فأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وعبد الله بن وهب والليث بن سعد وجعفر بن ربيعة، هؤلاء الأربعة مصريون. وأما وأما الأعرج وأبو هريرة فهما مدنيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.